الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث 19 من 40 النووية للحافظ العلامة شرف الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى. وصلنا عند قوله عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بإن لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم يا إخوة سنقف عنده وقفات، ولكن قبل ذلك أوصيكم أن تقرأوا شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا الحديث من موضعين: الموضع الأول مختصر، والثاني أطول. أما المختصر فهو شرحه للحديث ضمن شرحه للأربعين المسمى جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. ذكر هنا ابن رجب شرح هذا الحديث شرحا وافيا، لكن الشرح الأوفى والأتم جعله في جزء مفرد سماه نور الاقتباس من مشكات النبي، من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. هذه الرسالة المطبوعة في مجموع رسائل ابن رجب رحمه الله تعالى لا بد أن تقرؤوها يا إخوة، وتأملوا في فوائدها وما جاء فيها من بديع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية النافعة: قال أولا قال يا غلام، وهذا يدل على أن ابن عباس كان شابا صغيرا، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذه الوصية النافعة التي لا زالت الأمة تنتفع بها كل يوم. قال: إني أعلمك كلمات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات فيه كمقدمة لشد انتباه السامع، وإني ويريد أن يبين له بأنه سيخبره أمورا عظيمة نافعة، فلا بد أن ترعي لها سمعك وقلبك حتى تحفظها وتفهمها وتعمل بها وتبلغها. قال: احفظ الله يحفظ، أي احفظ حدود الله بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره وعبادته وفقا لما شرع، لا بالهوى ولا بالبدع، إذا حققت هذا يحفظك الله. جواب الطلب: احفظ الله يحفظك الله، أي يحفظك في أمور دينك ويحفظك في أمور دنياك جزاء وفاقا، جزاء من ربك عطاء حسابا، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين أو وكما تدين تدان. ولهذا من حفظ الله جل وعلا حفظه الله. أنت أحفظ دين الله وأمره تجده ذلك الحفظ في حياتك، ولن تجد ذلك الحفظ إلا في الآخرة، لا، ستجده في الدنيا، لأن آثار هذه الطاعة لا بد أن تظهر في الدنيا، وإلا لغر الكافرين ما هم فيه من السعادة. لا، الكافر وإن تنعم بظاهر الدنيا فإنه معذب في قلبه، فإن قلبه ضيق حرج كأنما يصعد في السماء، ولهذا ضاقت عليهم قبورهم، لأن حال القلب في الصدر كحال العبد في القبر، فمن ضيق عليه قبره اعلم أن قلبه ضيقا في صدره، كما قال ابن القيم في زاد المعاد. فاحفظ الله يحفظك. وقال جماعة من أهل العلم احفظ الله في الصغر يحفظك في الكبر، احفظ الله في نفسك يحفظك الله في ذريتك وأزواجك بل وأحفادك. قال تعالى في قصة أصحاب الكهف، قال في قصة الرجلين اللذين قتل الخضر عليه السلام ابنهما، قال وكان عفوا في قصة الفتيين اليتيمين اللذين أقام لهما الخضر الجدار، قال وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس هو جدهم السابع، يعني لما كان جدهم السابع صالحا أرسل الله نبيين وهما موسى والخضر على الصحيح حتى أقام جدارا حتى لا يفتضح أملك الكنز فيتسلط عليه أصحاب تلك القرية الظالم أهلها. وعليه فمن حفظ الله في الصغر حفظه في الكبر. ومن محاسن القصص ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن المحب الطبري وهو من علماء الشافعية الكبار وقد جاوز 100 أي 100 سنة، كان ذات يوم في سفينة، فلما قاربت السفينة على التوقف عند الشاطئ قفز من السفينة إلى الشاطئ، فعاب عليه طلابه بأنه رجل كبير وأن هذا ربما أضر بصحته، فقال لهم المحب الطبري رحمه الله تعالى، قال لا تخافوا علي فإن هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والعكس كذلك، فربما ترى رجلا معذبا في آخر حياته ذليلا هينا كئيبا، هذا ربما، ونقول ربما والله أعلم بحال الناس، ربما يكون ممن قد ضيع الله في الصغر فضيعه الله جل وعلا في الكبر. قال احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك أي أمامك، كما في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، والمعنى أن الله يحوطك ويرعاك. وإذا كان الله هو الذي يرعاك فماذا تخاف؟ وإذا كان الله هو الذي ينساك فبماذا تطمئن؟ لأن من كان الله له لم يضره شيء عليه، ومن كان الله عليه لم يضره شيء له. لكل شيء إذا ضيعت من عوضي وما من الله إن ضيعت من عوضي، لا شك أن كل شيء يعوض إلا رضا الله جل وعلا. قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا مطابق لقول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء، انتهى. وإذا جمع العبد ما بين العبادة لله والاستعانة بالله فإنه لا شك من الفائزين في الدين والدنيا. وهذا لا يمنع أن يستعين العبد بغيره فيما يقدر عليه ذلك المخلوق، لكن القلب يعلق دائما بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فلا بأس أن تستعين بالله، لكن قبل أن تستعين أن تحرص على ما ينفعك من أمور الدنيا، لكن لا تنسى أن الله جل وعلا كما يستعان به في أمور الدين يستعان به كذلك في أمور الدنيا. ولهذا ينبغي لك دائما أن تطلب العون والمدد من الله وإن طلبت العون من المخلوق. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بعد أن ذكر سؤال الله وحده والاستعانة به أخبر أن كل شيء إنما هو بيد الله وأمره وقدرته سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ونحن ماذا نقول إذا أنهينا الصلاة؟ أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعدين إيش نقول؟ نقول اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى هذا لا ينفع ذا الحظ والنصيب منك حظه ونصيبه، أي لا ينفع أحدا حظه ونصيبه، إنما الذي ينفع هو الحظ والنصيب من الله، أو لا ينفع الحظ والنصيب منك الحظ والنصيب. فلا ينفعك لا مالك ولا ولدك ولا سيارتك ولا أملاكك ولا دبلوماتك وشهاداتك، إنما ينفعك الله جل وعلا، بل تلك الأمور التي اغتررت بها ستكون عليك إدا وستكون عليك هلاكا ووبالا. وانظروا إلى قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي فخسف الله به وبداره الأرض حتى أصبح الذين تمنوا مكانه من قبل الآن أصبحوا يتبرؤون منه، لأن الله جعله آية للظالمين. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا بيان بأن الأمر قد فرغ منه، وأن المقادير قد كتبت، وأن الأقدار قد صرفت، وكل شيء كتب في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض. وهذا فيه بيان الإيمان بمرحلة من مراحل القدر، وهي مرحلة الكتابة، وقد مر الكلام عنها في حديث جبريل. ثم قال في الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قوله تعرف إلى الله في الرخاء أي من أخلص عمله في حال رخائه وسعته ووجده وشبابه وقوته، دفع الله جل وعلا عنه الضر إذا كان في حال شدته وكربه وبؤسه ويأسه وشيخوخته وضعفه. لهذا الله جل وعلا قال في يونس ابن متى عليه السلام صاحب الحوت، قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال أهل العلم أن تسبيح يونس عليه السلام حال الرخاء انتفع به عليه الصلاة والسلام وقت الشدة، بخلاف فرعون كفره أيام الرخاء أضر به وقت الشدة، فلما آمن لم يقبل الله جل وعلا منه، لأنه آمن متأخرا، قال الآن وقد عصيت قبل وإلى آخر الآيات، فلم يتقبل الله جل وعلا من فرعون، بينما موسى يونس عليه السلام وجد ذلك التسبيح. وانظروا قصة أصحاب الغار، فإن أصحاب الغار ذكروا الله وكان لهم بقية ذخر من الأعمال الصالحة التي قاموا بها أيام الرخاء، لما وقعوا في تلك الشدة في الغار وجدوا ذلك العمل، فقال الأول عملا فانفرجت، والثاني فانفرجت، والثالث حتى جاء الفرج التام. والقصة في الصحيحين. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي أن ما قدر الله سلامتك منه وأبعده عنك وصرفه عنك فإنه لن يحصل لك، وما شاء الله أن يصل إليك فإنه لن يدفعه أحد، لأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم أشأ لم يكن، إن لم تشأ لم يكن. فهذا الحديث يا إخوة يجعلك مطمئنا، إذا جاءك الولد فاعلم أن لا أحد يدفعه عنك، وإذا حرمك الله ومنع عنك الولد فاعلم أنه لا أحد سيأتيك به، لأن كل ما جاءك فهو برحمة وحكمة، وكل ما صرف عنك فهو إن شاء الله برحمة وحكمة، فأنت سلم للباري سبحانه وتعالى. ولكن بعض الناس يريد أن يصرف المقادير على الوجه الذي يرضاه هو، وهذا لا يمكن، لأن لو تركنا تصريف القدر لشؤوننا لأهلكنا أنفسنا قبل أن نهلك غيرنا. لكن سلم لله جل وعلا. ولها من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه وتنكدت حياته وكثر طيشه، وهذا مجرب ظاهر بين. ولهذا موسى عليه السلام عاب على الخضر، عاب عليه في خرق السفينة وفي قتل الغلام وفي إقامة الجدار، واضح؟ ولهذا يقول ابن الوزير في قصيدة ذكرتها لكم مرارا، قال: وما سبب الخلاف، أي بين خضر والموسى، سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله موافقا، أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. أي هذه النصيحة العظيمة. قصة الخضر وموسى من أعظم الأمثلة التي ينبغي أن تتذكر. ربما شيء يكون في ظاهره شر لك، ولكن إذا صبرت وسلمت لا تحسبوه شرا لكم، بل خير لكم. ولهذا الله جل وعلا قال في البقرة، قال: من يذكرني الآية؟ في عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم ختمها سبحانه بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما معنى والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ أي والله يعلم ما يصلح بكم وما لا يصلح، وأنتم لا تعلمون ما يصلح لكم وما لا يصلح. فإذا كنت لا تعلم فسلم للذي يعلم سبحانه وتعالى. قال بعدها عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية العظيمة، قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذه الجمل الثلاثة تبين أن النصر وأن الفرج وأن اليسر يحصل بشدة والضيق. وقد نبه ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، الشرح المطول أو نور الاقتباس أو في شرحه على جامع العلوم والحكم، بيّن بأن من أسرار وجود الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والنصر بعد الصبر، أن العبد كلما ابتعد عنه الفرج وكلما ابتعد عنه النصر وكلما زاد عليه العسر وابتعد اليسر، كلما رق قلبه وضعف حاله، فكل مرة يزداد في البلاء كلما كان دعاؤه لله أصدق وأخلص ويقينه بالله أقوى. وإذا وصل العبد إلى هذه المرحلة فإن النصر يأتي هنا، أي أن الله ابتلاك لا ليضيق عليك، وإنما ليبلغك إلى تلك المنازل العليا. ولهذا كم من إنسان صلحت حاله لما مات ابن له، أو لما مات أبوه، أو لما فقد مالا أو غير ذلك. فالله جل وعلا حرمك بعض الدنيا ليمن عليك بكثير الآخرة. ولهذا لا يتسخط ما يقع بأقدار الله التي ليس لك فيها خيار إلا من كان قليل العلم بربه. ولهذا قيل: ولربما صحت الأجساد بالعلل. يستفاد من هذا الحديث العظيم الجليل أمور، منها أن من حفظ حدود الله حفظه الله في دينه ودنياه. الأمر الثاني عكسه، وهو أن من ضيع حدود الله ضيعه الله في الدنيا والآخرة. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. والآخرون قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فهم مبصرون. قال: ومما يستفاد أن الجزاء من جنس العمل، وأن حفظ العمل وأن العمل حفظ والجزاء أيضا حفظ من الله جل وعلا لذلك العمل. أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. في هذا الحديث الإيمان بالقدر، وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فكم من إنسان تعذب في الدنيا بقول لو ولو ولو. إذا فتحت على نفسك باب لو لن يبقى لك شيء، واضح؟ لكن أنت افتح على نفسك باب الاستعانة بالله وإعظام الرجاء به، فهذا باب يأتيك منه الخير بإذن الله تعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وإنما كل شيء إنما هو كائن بإذن الله جل وعلا. وإذا حصل أو لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدر، ولا يحصل ضرر إلا إذا كان مقدر. ويستفاد من هذا الحديث أن الصبر يعقبه النصر، وأن الكرب يعقبه الفرج، وأن العسر يعقبه اليسر. قال تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا قال الشاعر: ضاقت ولرب نازلة ضاق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. أيضا من فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته. انظروا يا إخوة، هذه الوصية العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لصبي دل على أن هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام يهتم بالصغير كما يهتم بالكبير، ويهتم بالمرأة كما يهتم بالرجل، بل يهتم بالحيوان كما أيضا لا يهتم بالإنسان. ليس على نفس الدرجة، لكن الحيوان لم يغفله، والشجر لم يغفله، وحتى الدواب الصغيرة لم يغفلها، لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الوصية العظيمة التي لو مكثنا نشرحها أياما قيلت لصبي وغلام في ذلك الوقت، وهو حبر هذه الأمة وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.